بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. اعلم أن هذا الخبر يتضمن اليدين وإثبات اليمين، وقد تقدم ذكر ذلك، وبينا أنه ليس في إطلاق ذلك ما يحيل صفاته، لأن إطلاق اليمين كإطلاق اليد. فإن قيل قوله عن يمين الرحمن معناه عن يمين عرش الرحمن على طريقة العرب في الحذف والإضمار، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، معناه حب العجل، وكما قال الشاعر: واستب بعدك يا كليب المجلس، يعني أهل المجلس. قيل هذا غلط لوجوه، أحدها قوله وكلتا يديه يمين، وهذا يدل على أن ذلك صفة ترجع إلى ذاته، لأن العرش لا يوصف باليدين. الثاني أن اليمين إذا أضيفت إلى الذات اقتضت إضافة صفة، ولهذا إذا قيل وقف الوزير على يمين الخليفة إنما يعقل منه يمينه التي هي من صفته. الثالث أن حمله على ذلك يقتضي إضمارا في الخبر، وهو ذكر العرش، والإضمار ترك حقيقة. فإن قيل قوله عن يمين الرحمن المراد به المنزلة الرفيعة والمحل العظيم، لأنهم يقولون كان فلان عندنا باليمين، أي كان عندنا بالمحل العظيم والمنزلة الرفيعة. قال الشاعر: أقول لناقتي إذ بلغتني لقد أصبحت عندي باليمين، أقول لناقتي إذ بلغتني لقد أصبحت عندي باليمين، أي بالمحل الجليل. قيل هذا غلط، لأنه لو أراد ذلك لقال المقسطون في يمين الرحمن، معناه في المنزلة الرفيعة، لأنه يقال فلان عندنا في المنزلة الرفيعة، ولأنه قال وكلتا يديه يمين، فلو كان المراد به المنزلة لم يكن لذكر اليد معنى. فإن قيل حمله على ظاهره يستحيل على الله سبحانه، لأنه يؤدي إلى وصفه بالحد والجهة. قيل لا يفضي إلى ذلك، كما أن قوله ترون ربكم كما ترون القمر حملناه على ظاهره، وإن كنا نعلم أن رؤية القمر في جهة ومحدودة، والله تعالى لا في جهة ولا محدود. وكذلك قوله ثم استوى على العرش، هذا من الكلام الذي يعني من مما لا يوافق عليه في هذا الإطلاق رحمه الله، يعني وافق الخصم في زعمه أنه لا يقال إن الله في جهة ولا أنه محدود. هذه من الألفاظ المجملة المحدثة التي لا بد فيها من تفصيل، فلفظ الجهة قد يراد به ما هو مخلوق، وقد لا يراد به، وقد يراد به ما ليس بمخلوق، والحد قد يراد به ما لا يليق بالله، قد يراد به ما لا بد منه، كما جاء عن ابن المبارك قالوا كيف بما نعرف ربنا، قال بأنه في السماء على عرشه بائن من خلق، قالوا بحد، قال بحد، نعم. ضد الحد أن يكون حالا في كل شيء ما ساريا في المخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى متميز بائن متميز بذاته وصفاته عن خلقه. فقول المصنف رحمه الله إنه يعني انه يقرر ويوافق على ان الله ليس بجبهة، وانه ليس في يعني ما أنه غير محدود من الألفاظ يعني وافق على نفي هذه الألفاظ بإطلاق، هذا هو محل المأخذ. والصواب أنه لا بد من التفصيل ولا يصح إطلاق هذا النفي على مثل هذا. نعم صلى الله عليه. وكذلك قوله تعالى والله تعالى لا في جهة ولا محدود، وكذلك قوله ثم استوى على العرش تطلق هذه الصفة وإن كان العرش في جهة ولم يوجب ذلك وصفه تعالى بالجهة، كذلك ها هنا. حديث آخر. اللهم استعان. الحمد لله، حديث واضح بين ولله الحمد، لا فيه إشكال. لكن هو مشكل عند أصحاب التعطيل وأصحاب التأرجح والتردد وتوهم التشبيه. عن يمين الرحمن، نعم، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. ولما قال عن يمين الرحمن وضح أنه يريد أن يده اليمين، ولهذا جاء الاحتراز وكلتا يديه يمين. ويمين في الثانية ليست هي اليمين، ليس معناها اليمين في الأولى، بل المراد نفي النقص عن اليد الأخرى وأن كل منهما يمين مباركة. نعم أحسن الله إليك. الحمد لله. نعم. حديث آخر، حدثناه أبو القاسم قال حدثنا القاضي عمر بن سنبك قال حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر بن زياد قال حدثنا أبو سالم العلاء بن مسلمة الرؤاسي قال حدثنا أبو حفص العبدي عن أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر في الأرض يمين الله عز يمين الله جل اسمه، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله عز وجل ألا يعصيه. وروى ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. اعلم أن هذا الخبر ليس على ظاهره، لأن إضافة الحجر إلى أنه صفة ذات هي يمين يحيل صفاته ويخرجها عما تستحقه، لأن الحجر جسم مخلوق حال في مخلوق وفي الأرض، لأن الحجر جسم مخلوق حال في مخلوق وفي الأرض، والقديم سبحانه تستحيل عليه هذه الصفات. ويفارق هذا ما تقدمه من إثبات اليمين في الخبر الذي قبله، وأن ذلك صفة ذات لأنه لا يستحيل إضافتها إليه، لأنها غير مستحيلة عليه، لأن إضافة اليمين إليه كإضافة اليد إليه وذلك جائز، ومثل هذا غير موجود هاهنا. يبين صحة هذا من كلام أحمد أنه فسر قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال معناه هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، فلم يحمل قوله وفي الأرض على ظاهره، بل تأوله وبين أنه على العرش. الآية وهو وهو الله في السماوات وفي الأرض، الأنعام يعني. أي نعم. طيب. وبين أنه على العرش فوجب نظيرها أو تفسرها الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. نعم سلام. نعم. فلم يحمل قوله وفي الأرض على ظاهره، بل تأوله وبين أنه على العرش، فوجب أيضا أن يمتنع من إطلاق صفة ذات في الأرض تلمس في جهة من الجهات. ثم دعوى أن هذا هو ظاهر، لا أبدا، بل فسر الآية بظاهرها، يعني هذا غلط. يعني دعوى أن مثل هذه الآيات ظاهرها ظاهرها باطل، لا أبدا، ظاهرها هو الحق ولا فيه إشكال الحمد لله. يعني العالمون بدلالات النصوص وبشأن الله تعالى ما يجي في أذانهم أنه وهو الله في السماوات وفي الأرض إنه في بذاته في الأرض وأن أبدا. فالصواب أن الإمام أحمد فسر الآية يعني ببيان ظاهرها، شرح تفسير لظاهر الآية، ولا وقول الإمام أحمد ما يصح أن يقال إن هذا تأويل، يعني فسرها وصرفها عن ظاهرها لدليل، لا بل فسرها ببيان ظاهرها، هذا هو الصواب. لهذا ظاهر النصوص، يعني من يقول حتى لو قاله غالط وقال إن ظاهر نصوص الصفات التشبيه ولكن هذا الظاهر ليس بمراد بل المراد هو ما يليق به، قلنا هذا غلط. يعني دعوى إن ظاهر النصوص التشبيه لا يجوز، لأن هذا يتضمن إن ظاهر النصوص باطل وظاهرها كفر. نعم، أحسن الله إليك. وقد قيل في تأويله أوجه، أحدها أن في تأويل إيش؟ في تأويل الآية؟ لا، في تأويل الخبر السابق، أحسن الله إليك، تأويل الحديث الحجر في الأرض. وقد قيل في تأويله أوجه، أحدها أن هذا على طريق المثل، وأصله أن الملك كان إذا صافح رجلا قبل الرجل يده، فكأن الحجر لله سبحانه بمنزلة اليمين للملك يستلم ويلثم. اللهم لك الحمد. اللفظ الآخر الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام أو ذكره وآثره على سائر الألفاظ لأنه أوضح، حجر الأسد يمين الله في الأرض، فمن استلمه أو صافحه فمن استلمه وقبله فكأنما على هذا يعني بدهي، يعني العاقل الذي يعرف شأن الله ويعرف دلالات الكلام وسياقه ما يلتبس، يعني أن من استلم الحجر فكأنما صافح الله، يعني من حيث وأن هذا يعني تنبيه على فضل استلام الحجر وتقبيل الحجر، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ليس المراد أن من استلمه وقبله فقد صافح الله وقبله أو قبل يمينه، والحجر الأسود ليس هو يمين الله بالمعنى الذي يظن بعض الناس أنه ظاهر، ليس هو يمين حجر، حجر هو الحجر الأسود. فالحديث هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في بعض المواضع منها في التدمورية، وبين أنه ليس ظاهره يعني كما يظن الغالطون، ليس ظاهر، فلا يحتاج إلى تأويل وإلى صرف عن ظاهر، بل هو ظاهره أبدا، لم يدل الحديث على الباطل وليس ظاهره هو الباطل لأنه واضح. ذكر هذا وذكر الحديث الآخر قول الله يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني. فالعاقل الذي يفهم الكلام لا يلتبس عليه، إنما يؤتى الإنسان إما من جهله بدلالة الكلام وجهله بدلالة المقام، ومن يعني رواسب الاعتقادات والأفكار، فيفهم يعني من تشبع بأقوال المتكلمين يتعثر بها ويصبح ما يفهم من النصوص إلا ما يزعمون من التشبيه. نعم، أحسن الله إليكم. اللفظ الذي رجح شيخ الإسلام مخرج، هي مخرج، يعني موجود راجع الآن ما يحضر. نعم أحسن إليك. هو يروى مرفوع يقول الشيخ في الآخر وهذا إنما يعرف من قول ابن عباس لما أنه علق عليه وبين يعني بطلان ما يزعمون من أن ظاهره باطل وأنه يجب وأنه يحتاج إلى تأويل، قال وهذا إنما يعرف من قول ابن عباس. نعم أحسن إليك. ولو بأي لفظ جاء هذا لا يصح أن يقال إن ظاهره كذا، لأن الكلام يرد بعضه إلى بعض، والنصوص المتشابهة أو اللي فيها شيء ترد النصوص المحكمة. نعم. وقد قيل في تأويله أوجه أحدها أن هذا على طريق المثل، وأصله أن الملك كان إذا صاح تجاوز هذا بس أحسن إليك ثاني بس. وقد روي في الخبر أن الله عز وجل حين أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، جعل ذلك في الحجر الأسود، ولذلك يقال إيمانا بك ووفاء بعهدك. وش قال علي المحقق ذا؟ قال لعله يشير إلى ما أخرجه الحاكم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حججنا مع عمر الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فقال له علي بن أبي طالب بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. قال بما؟ قال بكتاب الله تبارك وتعالى. قال وأين ذلك من كتاب الله؟ قال قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرره بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان، فقال له افتح فاك، قال ففتح فاه فألقمه ذلك الرق وقال اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن يستلمه بالتوحيد، فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. نعم بس قال حاكم ليس من شرط الشيخين لا أشبه أنه موضوع ما عليك. قال أبو قال الذهبي ولا وليس فيه إنه جعله يمينا لله. لا إله إلا الله سبحان الله. الروايات فيها أشياء، المرويات فيها أشياء، ولهذا الله قيض أبو هارون النقاد قيض الله لهذه المرويات النقاد، فقيض الله لها نقادها. فما نعم سؤال في تكملة للتخريج قال وقال الذهبي بعده أبو هارون ساقط وقال في إيش الأخير إيه؟ قال الذهبي بعد أن ورد قال أبو هارون ساقط وقال في الميزان قال أحمد ليس بشيء وقال ابن معين ضعيف وقال النسائي متروك. خلاص نعم أحسن الله إليك. وقد قيل فيه وجه آخر وهو أنه يحتمل أن يكون معنى قوله الحجر يمين الله في أرضه إنما أضافه إليه على طريق التعظيم للحجر، وهو فعل من أفعال الله تعالى سماه يمينا فنسبه إلى نفسه. فعل لله يعني مفعول. نعم. مفعول يعني مخلوق لله هذا هو معنى. نعم. وهو فعل من أفعال الله سماه يمينا فنسبه إلى نفسه، وأمر الناس باستلامه ومصافحته ليظهر طاعتهم بالائتمار وتقربهم إلى الله سبحانه. أمر بعد ما فيها أمر. نعم. ما في أمر، إنما الذي فيها القدوة، لولا أني رأيت الله يقبله كما قبلت، ما في أمر. والسلام ليس بواجب، بل هو من سنن الطواف. نعم. فيحصل لهم بذلك البركة والسعادة. وقيل فيه وجه آخر، وهو أن معنى قوله يمين الله أمان الله، لأن الحجر من جملة البيت، وقد قال الله سبحانه ومن دخله كان آمنا. ولا بأس بهذه الوجوه للمعنى الذي ذكرنا من امتناع إضافة ذلك إلى الله سبحانه. لا، ما هو لا بأس بهذه، بل هي وجوه يعني أكثرها أو جلها لا وجه له. نعم. أبدا، هو بمعنى أنه تفضيل استلامه وتقبيله، وكأنما صافح الله وقبل يمينه، هذا هو. نعم. ويبين صحة هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من ياقوت الجنة، وإنما سودته خطايا بني آدم. وأيضا قول عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهذا لا يقال في صفات القديم. انتهى. وهل يخطر ببال عاقل يفهم ما يقول إن الحجر صفة الله؟ عوام المسلمين على الفطرة ما يفهم. خيالات. نعم. حسن بعد انت. حسن الله عليك. حديث آخر. اي نعم. حسبك.